هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريم. نبوءة العام في نحو وإعراب، بشرى لقلب دعا ما بين محرابي. إني مع الله، إني مع الله فيما كان قدره. لن أسأل العبد تنجيما بأعتابي، أدعو فتشرق شمس الله ساطعة، وينزل الغيث في مدح وإطنابي. عام سعيد لأهل الأرض قاطبة، وصحبة الود من أهلي وأحبابي. عام يجيء بكل الخير مطلعه، ويرحل الحزن عن عيني وأهدابي. عام مضى وبه حزن وأمنية، وسوف أبدل بعد الحزن أثوابي. قد كان عاما به ما كان من أرق، حينا وحينا بلا ماء وأكوابي. واليوم يشرق عام فوق طلعته نور وحور وجنات لأعنابي. يا رب مصر التي أهديتها كرما، قالت بفضلك إن الله أوصابي. ندعوك باسم جميع الصالحين بها خيرا وعزا، وكل الناس أترابي. احفظ جميع بني الإنسان في رغد من كل شر وتشريد وإرهابي. كانت هذه أصدقائنا نبوءات عام 2020، كتبها الشاعر الكبير ثروة سليم خصيصا لنبدأ بها عامنا الجديد في هذا البرنامج، وحملها آماله للبشر جميعا ودعواته لكل الإنسانية. فكرة النبوءات أصدقائنا التي ربما يقتنع بها البعض اقتناعا تاما، وينكرها البعض إنكارا تاما، لكنها معنا اليوم، هي مصدر للأمل والتفاؤل. إنها النبوءات التي توجد الآمال والأحلام، وتفرش لنا دروبها الوردية بالسوسن والياسمين. وربما بعض النبوءات يدخلنا إلى ممر ممهد بالبنفسج، يثير فينا الشجن والخوف مما هو آت. وبين هؤلاء المعتقدين والمنكرين يقف معظم البشر الذين يجدون في هذه النبوءات مادة طريفة للتسلية، أو ربما لفتح آفاق من التخيل والأحلام. وعن هذه النبوءات ومع هذه النبوءات نقضي حلقة الليلة مع لوحة نبوءات حافظ الشيرازي للفنان إيمان مالكي، وقصة عزلة للأديب محمود حمدون. لوحتنا الليلة أصدقائنا هي لوحة نبوءات حافظ الشيرازي للفنان الإيراني إيمان مالكي. لشدة واقعية هذه اللوحة أصدقائنا ووضوح ودقة تفاصيلها، قد يظنها الناظر لأول وهلة صورة فوتوغرافية. في اللوحة نرى شقيقتين تجلسان في شرفة منزلهما المطل على منظر حضري. الكبرى تمسك بنسخة من ديوان حافظ الشيرازي، بينما راحت الصغرى تحدق فيها بانتظار ما ستقرأه من شعر الشيرازي. وباستثناء السماء الممتدة التي يختلط فيها الغبار بالغيم، لا توجد في الخلفية الكثير من التفاصيل سوى بعض الأشجار والبنايات التي تلوح من بعيد. قد يكون الفنان أراد من وراء الاقتصاد في رسم الخلفية تركيز انتباه الناظر إلى الموضوع الأساسي، أي إلى الفتاتين والجو الذي يوحي به الحوار فيما بينهما بشأن الكتاب. المشهد فيه إحساس حالم وقدر غير قليل من الرومانسية. التعابير البادية على ملامح الفتاتين هي مزيج من الحزن والترقب والمتعة بالقراءة. وقد بلغ من شعبية الشيرازي وتعلق الناس بأشعاره أنهم يطلقون عليه ترجمان الأشواق ولسان الغيب، في إشارة إلى قدرته على التنبؤ بالمستقبل واستشراف المجهول. ولا يخلو بيت في إيران من نسخة من ديوانه. وقد اعتاد الناس في مناسباتهم الاجتماعية والروحية على استنطاق الديوان لمساعدتهم في معرفة ما سيحمله لهم المستقبل من أحداث سارة أو محزنة، ويحدث أن يفتح الشخص صفحة من الكتاب بطريقة عشوائية ثم يقرأ ما هو مكتوب فيها بصوت مسموع، وبذا يستطيع بمساعدة الشروحات والهوامش المرفقة قراءة طالعه ومعرفة ما يخبئه له المستقبل. هذا بالطبع بحسب توقعاتهم وبحسب تفكيرهم. ولأن أمور الحب والزواج والمسائل العاطفية عموما تشغل بال المرأة أكثر من الرجل عادة، فإن النساء هن الأكثر إقبالا على قراءة تنبؤات ونبوءات حافظ الشيرازي وتصديقها باعتبارها معجزات وكرامات. من الأشياء اللافتة للنظر في اللوحة ارتداء الفتاة الكبرى ملابس تقليدية محافظة إلى حد ما، كما أنها تلبس خاتم الخطوبة، وهذا تفصيل لا يخلو من دلالة. وهناك احتمال بأن ما يشغلها قد يكون له علاقة بالمسائل العاطفية من حب وزواج وخلافه. ومن حيث الهيئة تبدو الفتاة الصغرى أكثر انطلاقا وتحررا، بدليل بنطلون الجينز الأزرق الذي ترتديه، والذي برع الفنان في تصوير تفاصيله وخيوطه الدقيقة. الحقيقة مستمعي الكرام أن كل ما في هذه اللوحة واقعي بامتياز، وهي تذكرنا إلى حد كبير بلوحات فيرمير. الألوان الباردة والمتناسقة هي أحد ملامح الجمال والجاذبية في هذه اللوحة، كما أن أسلوب الفنان في رسم السجاد الذي تجلس عليه الفتاتان والملابس ووضعية الفتاتين وملامح الفتاتين التي لا تخلو من طهر، كل ذلك يخلع على المشهد إحساسا بالبراءة والقداسة. ومما يعزز هذا الإحساس طريقة وقوف الفتاة الكبرى وانحناءاتها الصامتة والمتأملة التي اختار لها الفنان إيمان مالكي خلفية كاملة من السماء والغيم. ولا بد للناظر إلى هذه اللوحة مستمعي الكرام أن يتخيل أن الفنان وهو يرسم كان يحاول النفاذ إلى العالم الداخلي والخاص لفتاتين تعمر قلبيهما الكثير من الأحلام والتطلعات، وقد نجح في تصوير مزاجيهما وروحيهما الشابة من خلال هذا المنظر الأثيري البديع الذي يمتزج فيه الحلم والبراءة بالجمال المتسامي والمثال والملامح الملائكية. في الآونة الأخيرة ازداد الاهتمام برسومات إيمان مالكي وانتشرت لوحاته على نطاق واسع وأصبح اسما معروفا في الأوساط الفنية العالمية، ويقترب أسلوبه في الرسم كثيرا من أسلوب بعض الرسامين الفرنسيين. والجدير بالذكر أن مالكي تتلمذ على يد الفنان الكبير مرتضى كاتوزيان كما درس في كلية الفنون بطهران، ومنذ صغره كان يبدي اهتماما واضحا بالرسم. أسلوب مالكي أعاد إلى الواجهة جدلا قديما حول أصالة الأعمال التشكيلية الواقعية التي تقترب كما قلنا في البداية من التصوير الفوتوغرافي. بعض النقاد يرى أنها تفتقر إلى الروح والتلقائية وجنون الرسم، وألا فرق بينها وبين التصوير الفوتوغرافي الذي ينقل الواقع كما هو بطريقة كربونية. كما يرى هؤلاء أن ما يسمى تأثير الكاميرا يكبل الفنان ويشل مخيلته ويحرمه من التحليق في فضاء الخلق والإبداع الحقيقي. لكن هناك فريقا آخر يرى بأن الرسومات التشكيلية الواقعية التي تقترب من التصوير الفوتوغرافي بها الكثير من عناصر الإبداع والمتعة، وأن اللجوء إلى الكاميرا أحيانا لا يعد أمرا سيئا. فيرمير فعل ذلك من قبل وأنتج أعمالا لا يختلف الناس اليوم حول تميزها وغناها من حيث الشكل والمضمون. وأيما كان الأمر يمكن القول إن ألوان مالكي الناعمة ومناظره الحالمة وملامح شخوصه القريبة من القلب تشكل متعة حقيقية للعين. وإحدى سمات الفن الناجح هو أنه يوفر المتعة ويبعث في نفس ووجدان المتلقي إحساسا بالارتياح والبهجة والطمأنينة. ومن وحي لوحة نبوءات حافظ الشيرازي كتب لنا الأديب محمود حمدون قصة أسماها عزلة. كلما جالستك يضطرب قلبي بشدة، تدور دوامات عنيفة بعقلي تكاد تقتلعه من مكانه اقتلاعا، تسيطر علي رغبة البوح ولا تفارق صدري، لكن ينعقد لساني عن الحديث إلا أن عيني تخبرك كل مرة أني لست أدري ما يربطني بك، أهو قدر الشغف بالمجهول أم قيد أزلي يلتف حول عنقي؟ فلا مفر لنا سوى أن نلتقي وأقترب بحذر. معك أرتقي لذروة مقام الحيرة، فبين يديك أمن وأمان، ودونك بحر لجي لا قرار له. يدق قلبي بعنف، تتطلع عيناي إليك وأنت تقرئين كتابك، ذلك الذي تقبضين عليه بحرص شديد، ذلك الذي يجمع بيني وبينك كلما أهدتك الأقدار ببعض نبوءاتك. يتوارى جمالك البري خلف حزن عميق، كمن تقبض على أسرار علوية تخشى منها على نفسها وعلي. ثم أراك تنظرين بعمق لكتابك، يرحل فؤادك بعيدا، أراك تضلين الطريق لعالم آخر لست أعرفه، لكنني شغوفة بالنظر في كتابك هذا، ذاك الذي تقبضين عليه بحرص شديد، تذودين عنه بقسوة، تمنعين الغير من الوصول إليه. أعرف مكانه، وكذا يعرف الجميع، لكن يعجزون عن سبر أغوار ما تضمه أوراقه العتيقة. ثم أجدك كلما قرأت فيه يتلون وجهك الجميل ويعتريه أسى عميق، وربما تموج به لحظات صفاء وسرور قليلة، فما ترين فيه؟ بل السؤال الذي يؤرقني منذ أن وعيت على الدنيا، من أنت؟ أعرفك حق المعرفة، لكن كلما اقتربت منك ينسدل على عقلي ستار من جهل، وتلفني عتمة أتخبط فيها كمن أصابه مس من طائف. سنوات قليلة من العمر تفصلني عنك، لكنها كهذا السور الذي تتكئين عليه ويعزلنا سويا عن العالم، فلا نرى عبره إلا ما تسمح به زاوية الرؤية. لقد أضحيت أسيرة نبوءاتك الغامضة التي ترينها في كتابك، كلما هممت بالفرار أجدني أقترب أكثر، كلما انفكت عقدة لغز وتحققت نبوءة تعاظم خوفي منك وعليك. تلك المرة ارتسمت على وجه رفيقتها ابتسامة غامضة، ثم ألقت بكتابها، وقبل أن يهوي إلى الأرض تلتقطه يد الصغيرة، تفتح دفتي غلافه القديم فتجد جميع أوراقه صفراء فارغة لا أثر لمداد فيها. قبل أن تفيق الصغيرة من دهشتها تنهض رفيقتها وتأخذها من يدها الرقيقة، ثم تهمس لها بعبارة مقتضبة: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. كانت هذه حالة من النبوءات جسدها لنا شعرا الشاعر ثروت سليم، وقصة الأديب محمود حمدون. هذه نبوءات، وبأمل جديد وبثقة في الله عز وجل نستقبل عامنا القادم الجديد. كل عام وأنتم بخير أصدقائنا، عام جديد سعيد بإذن الله. كل سنة وإنتوا معنا، ونتمنى والدنيا تسمعنا، وين ما كنا تجمعنا براس السنة. هذا ما أتمناه لكم. يشاركني في الأمنيات الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان ريدي.